أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل: ما حكم تغطية الفم في الصلاة؟ بالنسبة لتغطية الفم لا بأس به إذا غطى لمصلحة أو لعذر. هناك نصوص جاءت أن المسلم إذا تثاءب يغطي فمه، فإذا تثاءب غطى فمه بيده. وعندنا أيضا نصوص وردت في النهي عن تغطية الفم والأنف في الصلاة، ولهذا النصوص التي وردت حسنها بعض أهل العلم في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عامر بن العاص. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها يشد بعضها بعضا، فذهبوا إلى القول بكراهة تغطية الفم والأنف في الصلاة، وهو المعروف بالتلثم. بل بعض الفقهاء، وهو مشهور مذهب الأحناف، أن هذا حرام ولا يجوز، كما هو منصوص في كتبهم، يحرم تغطية الفم والأنف في الصلاة. وهذا التلثم إذا كان لا يوجد عذر، أما إذا وجد العذر كما هو اليوم في زمننا، فقد قرر الأطباء الثقات من المسلمين وغيرهم أن هذا المرض ينتقل عن طريق الأنف والفم، فإذا غطي الأنف والفم يعني كان من باب الأخذ بالأسباب، فلا يضره إن شاء الله. فيقال الأصل عندنا أن العلماء كرهوا ذلك، فالشافعية والحنابلة يرون كراهة التلثم في الصلاة، وكذلك المالكية أيضا كرهوا تغطية الأنف وخصوا ذلك في الأنف، أما الأحناف فذهبوا إلى التحريم. فيقال هذا الأمر منهي عنه، لكن لو كان هناك ضرورة أو حاجة إلى التغطية فلا بأس من التغطية، كما هو اليوم حاصل في زمننا من هذا البلاء الذي نزل بالمسلمين.